وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يجعلنا من الدعاة إلى سبيله. ثم إنه قد تقدم لنا أنه يجب على المسلم والمسلمة أن يتعلم أربع مسائل، وهي الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والثالثة والرابعة الصبر على الأذى فيه. وأنه استدل على هذه المسائل الأربع بقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأن الله تبارك وتعالى أقسم بالعصر كما أقسم بالضحى وكما أقسم بالليل، وذلك تعظيما للعصر وتنويها بأنه فيه يربح الرابح ويخسر الخاسر. الله جل جلاله له أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بمخلوق، فلا يجوز أن يحلف بالنبي ولا أن يحلف بالولي ولا أن يحلف بغير ذلك من المخلوقات. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، كما جاء في ذلك في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. والشرك قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. إذا حلف به تعظيما له فإنه يكون من الشرك الأكبر، إذا كان جار على لسانه من غير اعتقاد لتعظيم المحلوف به فقد يكون من الشرك الأصغر. فهذا المخلوق لا يجوز له أن يحلف بمخلوق، سواء كان المخلوق من الملائكة أم من الأنبياء والمرسلين أم من دونهم من الأولياء والصالحين. وربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه يقسم بما شاء من خلقه، فهو سبحانه أقسم بالعصر وهو الدهر، لأن فيه ربح الرابحين وخسران الخاسرين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي لكل إن إنسان يناله من الخسار بحسب ما قصر فيها مما في هذه السورة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا هذا دليل العلم، والعلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله معرفة تستلزم تعظيم الله جل جلاله ومحبته سبحانه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وتوحيده بتوحيد بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ومعرفة النبي تستلزم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الحديث الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يجب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب تقديم محبة النبي عليه الصلاة والسلام على النفس والمال والأهل والولد. وهذه المحبة تستلزم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة وهذا الإسلام هو الاستسلام لله والإذعان لله والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فإذا عرف الإسلام بالأدلة أحب الإسلام ودان بالإسلام ورغب في الإسلام. والإسلام بمعنى العام يشمل الأمم كلها فهم على دين الإسلام. وأما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه خاص بدين بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، كما أخبر الله عز وجل عن بلقيس أنها قالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وكما قال الله عز وجل ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فالإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخره. لكن بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام صار دين الإسلام خاصا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فلا إسلام إلا لمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. فبهذا يعلم أن دين اليهودية ودين النصرانية وما سواهما من الأديان فإنها أديان باطلة منسوخة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. ومن يرى أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر عن شريعة الخروج عن شريعة موسى فهو كافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس جميعا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبهذا يعلم أن الذي يقول إن الولي لا يلزمه أن يتبع النبي، لأن النبي يأخذ عن ربه يأخذ عن جبريل والولي يأخذ عن الله. هذا كافر ووليه كافر. فلا دين إلا باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدين الإسلام هو ما بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كما يشعوذ من يشعوذ ويدجل من يدجل على عوام الناس ويقول إن هؤلاء أولياء لا يلزمهم أن يصلوا ولا يلزمهم أن يحجوا ولا يلزمهم أن يعتمروا ولا يلزمهم أن يأتمروا بأوامر الإسلام، بل هم يعبدون الله عز وجل على أهوائهم. فهؤلاء كفار في الحقيقة، لأنهم ما دانوا لله بالإسلام ولا دانوا لله بالتوحيد ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يشهدوا أن محمدا عبده ورسوله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا دين الإسلام بالأدلة، يعرف دين الإسلام بأدلة ذلك. ثم إذا علم ذلك هذه المسألة الثانية العمل، يعمل. وهذه هي فائدة العلم، أن يعمل، وهو أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله وأن يطيع الله ورسوله. ثم الثالثة أن يدعو. ثم الرابعة أن يصبر. قال عز وجل: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر مهم جدا وخصلة عظيمة من خصال الخير. الصبر قد يغفل عنه كثير من الناس، فإن الصبر كما جاء في الأثر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. والله جل جلاله يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول عز وجل: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول سبحانه: إن الله يحب الصابرين. وجزاء الصابرين ما هو؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر أمره عظيم وشأنه كبير، لكنه يحتاج إلى نية ويحتاج إلى علم ويحتاج إلى بصيرة. فهذا جزاء الصبر أن الله عز وجل يوفي أجره بغير حساب. ومن ذلك الصيام، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإن الله جل وعلا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأن الصوم من الصبر. والله جل وعلا أمر أنبياءه بالصبر، فقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال عز وجل: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا. الله عز وجل يسلي نبيه ويذكر له أن الأنبياء أوذوا وأنهم صبروا. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وإذا استحكم الأمر وكثر الأذى قرب النصر، ولذلك قال: حتى جاءهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. نبأ المرسلين ما قصه الله عز وجل في سورة هود مما ذكر عن أنبياء الله ورسله، من أنهم سبوا أنبياءهم ونسبوا بعضهم إلى السحر ونسبوا بعضهم إلى الجنون ونسبوهم إلى ما نسبوهم إليه، ومع ذلك صبر الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهنا قال: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فالصبر أمر الله به الأنبياء والمرسلين، فكيف بمن دونهم؟ يجب علينا أن نصبر فيما هو واجب. والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله حتى ولو كنت كالقابض على الجمر، وكيف نحن وليس أحدنا كالقابض على التمر، يعني لو كان في يدك تمرة فأنت تحافظ عليها تخشى أن تسقط من يدك، وكيف وأحدنا وليس كالقابض على الجمر. تصبر على طاعة الله ولو كنت كالقابض على الجمر، يعني على جمرة في يدك، يعني لو كانت جمرة في يدك، ما هي حالك لو كانت الجمرة في يدك وأنت قابض عليها؟ يصبر العبد على طاعة الله ولو كان كالقابض على الجمر، يصبر على إقام الصلاة وعلى إيتاء الزكاة وعلى الصيام وعلى جميع ما أمر الله به وأمره به رسوله، حتى ولو كان كالقابض على جمرة في يده. معلوم القابض على الجمرة مش حاله، ما هي حاله؟ حين لو إنسان قابض على تمرة مثلا، على كل حال أنه يناظر يده بيده تطيح التمرة، هو يحس أنه معه شيء، يخشى أن تسقط ويخشى أن تضيع، فدينك اقبض عليه وانتبه له لئلا يسقط من يدك، ويصبر عما حرم الله عليه ونهاه الله عنه ولو اشتعلت نار الشهوات فيه. لو اشتعلت نار الشهوات يطفئها بالخوف من الله عز وجل. ولذا جاء في الحديث الصحيح انه لما راود يعني في بني اسرائيل لما راود ابنة عمه وتمتنع منه فلما ألمت بها سنة من السنين أجابته إلى ما طلب، يعني من فعل الفاحشة، فلما أجابته إلى ذلك وأعطاها وجلس بين رجليها كما يقعد الرجل من امرأته، قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فارتعد وقام خوفا من الله عز وجل، وترك ما أعطاها طاعة لله وطلبا لمرض خوفا من الله. فهذا توقدت نار الشهوات في قلبه، لكنه كفها بالخوف من الله، صبر على نار الشهوات خوفا من الله عز وجل. ويصبر النوع الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة والمصائب، سواء كانت من فعل العبد أو من غيره، يعني سواء بسبب أو بدون سبب، سواء كانت بسبب من العبد أو بدون سبب، فيصبر على ما يحصل له من أذى في الدعوة إلى الله، وقد يناله أذى ظاهرا أو باطنا، فالظاهر قد يكون من الإنس والباطن قد يكون من الجن، نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. فالذي يتصدى للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يناله أذى، كما نال الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. فهكذا من أراد ميراثهم فإنه يصبر على ما صبروا عليه ولا يتمنى الأذى، ولكن يسأل الله العافية. فإن جاءه شيء صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على ما ناله من أذى في سبيل الدعوة إلى الله، في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال العلماء: الصبر ينبغي أن يكون لله، وأن يكون بالله، وأن يكون مع الله. الصبر لله أن تصبر لله، ما تظهر القوة والجلد وتظهر الشجاعة وتقول أصبر من أجل أن يقول الناس إنه شجاع وأنه يصبر، لكنك تصبر طاعة لله وطلبا لمرضاته. عرفت هذا؟ من الناس من يصبر لكن ليري الناس أنه يصبر، يؤذى ولكن يصبر ليري الناس أنه يصبر، فهذا ليس صبرا لله. الذي يصبر لله يصبر طلبا لمرضاة الله. يعني مثلا عنده أولاد يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأمرهم بالصلاة وينهاهم عن معصية الله، ما يريد منهم جزاء ولا شكورا، ولا يريد من الناس أن يثنوا عليه، وإنما يريد من ربه الثواب، ويريد من ربه الأجر، ويريد من ربه حسن العاقبة في الدنيا والآخرة، ويصبر بالله، ما يقول أنا قوي وأنا أحسن التصرف وأنا أحسن القول وأنا علمت ما لم يعلموا وأنا أقدر على ما لم يقدروا عليه، لا، بل يصبر بالله. ولذلك قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. ويصبر مع الله مع أوامر الله عز وجل، لا مع هواك. قد تصبر لكن في شيء لا تؤجر عليه، قد تصبر لكن في شيء لا تؤجر عليه، كما نذر أبو إسرائيل أن يظل صائما وأن لا يكلم أحدا وأن يقف في الشمس، يريد أن يصبر لا يكلم طول اليوم أحد ولا يجلس ولا يستغل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: مروه فليستغل وليتكلم وليتم صومه. الصوم حيث أنه طاعة اصبر عليه، وقوفك في الشمس ما يغني شيئا، وقوفك في الشمس ما يغني شيئا وليس من الطاعة. وعدم كلامك لا، ليس من السنة، كما يفعله بعض من الناس وبعض من الطوائف، يعملون عبادات ما أمروا بها ويصبرون عليها، وهؤلاء صبرهم هباء منثورا، لأنهم ما أمروا بهذا العمل ولا أمروا بهذه العبادة ولا أمروا بهذا الفعل، فصبرهم باطل. كما قال الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك الذين هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولما أتى أربعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أنا لا أكل اللحم، وقال الثاني أنا لا أتزوج النساء، وقال الثالث أنا أصوم فلا أفطر، وقال الرابع أنا أصلي فلا أنام. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أكل اللحم وأتزوج النساء وأصوم وأفطر وأنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يتعبد بعبادات ما أمر بها ويصبر عليها هذا عمله حابط وهو مأزور غير مأجور. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول الإمام الشافعي لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته، لو ما أنزل الله حجة هل هي تكفي سورة العصر عن الأوامر والنواهي؟ الجواب لا، لكن لكفتهم في الحث على العلم والعمل والدعوة والصبر، وهذا قول حق، لأن من قرأ سورة العصر ولم تحثه على العمل والدعوة والصبر فإنه قد تساهل في أمر عظيم. فربنا جل وعلا يخبرنا بقوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهل هناك شيء أعظم من هذا الحث؟ وهل هنا أمر آكد من هذا التوجيه في العمل والعمل والعلم في العلم والعمل والدعوة والصبر؟ ثم ذكر قول المصنف رحمه الله قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. يعني أن البخاري رحمه الله في صحيحه قال باب العلم قبل القول والعمل، لأن من يعمل بدون علم يتشبه بالنصارى الذين يعبدون الله على جهل وضلال، والذي يكون معه علم وليس معه عمل يكون شبيها باليهود الذين معهم علم ولم يعملوا به. فعلى المسلم أن يحرص على العلم ليعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ويقول الصحابي رضي الله عنه كنا نتعلم 10 آيات فلا نتجاوزهن حتى نعلم معانيهن ونعمل بهن. إذا تعلموا 10 آيات تعلموا معنى الآيات، وإذا تعلموا معنى الآيات عملوا بما علموا، وهذا هو العلم النافع، وهذه هي الثمرة. ثمرة العلم هو العمل. ولربما أن الإنسان ينظر إلى كثير ممن يتعبد عن جهل وإذا خطأه أكثر من صوابه، ولربما أنه لا يسمع من أحد ولا ينظر إلى أحد ينصحه ويعظه لأسباب أنه استحكم الجهل في نفسه. ولذا قالوا من الناس من يعلم ويعلم أنه يعلم، ومن الناس من لا يعلم ويظن أنه يعلم. والجهل هنا جهل مركب وجهل بسيط. فالجهل البسيط أن يجهل الشيء، والجهل المركب أن يجهل الشيء وأن يعمل بضده، وأن يعمل بضد الحق، هذا جهل مركب. وما وقع من وقع في الشرك إلا بأسباب الجهل. فتجد البعض يحلف بالنبي، يقول والنبي عليه الصلاة والسلام ما يرضى أن يحلف به. وتجد البعض يذبح للأولياء والصالحين، وهذا من الشرك، وأسباب ذلك الجهل. وبعض من الناس أيضا يدعو الأولياء والصالحين، وما وقع في ذلك إلا بأسباب الجهل. لو علم أنه من الشرك ما دعا الأنبياء وترك رب الأنبياء، ولا دعا الأولياء وترك رب الأولياء، ولا دعا الصالحين وترك رب الصالحين. والرب يقول ادعوني أستجب لكم، وهذا الجاهل يدعو غير الله عز وجل. ولذلك قال عز وجل ومن أضل ممن